مخالفه اليهود واتقوا الفتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، يعني احذروا الفتنه واجعلوا بينكم وبينها بينها، لان اذا وقعت لا تصيب شخص واحد تعم بالصالح بالطالح، واللي عنده دخل ما عندوش دخل. واذا كان السلف يحذرون الفتن ويحذرون منها بحول دائما تهدئتها، واحذر ايها المؤمن، هذه وصيه خذها من مشفق عليك، احذر ان تكون سببا في اشعال الفتنه ولو بكلمه. والله سوف تسال امام الله، كلمه واحده قد تكون سبب في اسقاط ارواح وفي ضحايا، وتسال عنهم يوم القيامه. كل واحد فينا يجب عليه ان يحرص على حقن دماء اخوانه المسلمين، كل واحد فينا ده واجب. لا نريد اي مسلم صار ولو قطره دم تسيل منه. تاثرنا بموت اخينا هذا ابننا، الله يعلم كل واحد كيفاش هو يشعر، لا نرضى هذا لا له ولا لاي واحد. لكن حتى ولو حدث لا نريد ان يسقط ضحايا اخرين، لا نريد ان يعني ام اخرى تزيد تبكي بكات، ام واحده ما يزيدش يبكوا كل امها، يعني نريد ان نخفف ونعين هذا العائله ونصبرهم ونقف معهم نساعدهم بكل شيء نستطيع، لكن نحذر ان نكون سبب في اشعال نار الفتن، والله انها تعوم ثم نندم ولا ينفعنا الندم. ولذلك المؤمن الحقيقي يظهر عند الفتن، هذا هو المؤمن الحقيقي. ثم يبقى اما في الرخاء كي تكون الحاله خديت سهل، كلنا ندعي اننا مؤمنون واننا اهل السنه واننا صابرون وفيهم، الكلام سهل، لكن المحك والاختبار عند الفتن. ولذلك الصحابه الكرام رضي الله عنهم كانوا هم الرجال، لما يصير المصائب يظهرون على حقيقتهم ويصبرون ويصبرون غيرهم. المؤمن عند المحن هذه ينبغي عليه ان يتذكر اشياء. الامر الاول الذي اوصي به نفسي واخواني وهذه العائله، الرضا بقضاء الله وقدره. اعلم ان الله عز وجل قبل ان يخلق الخلق خلق القلم وقال له اكتب، قال القلم يا رب ما اكتب؟ قال له اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه، اكتب كل شيء. فكتب القلم كل شيء، واي شيء كتب في اللوح المحفوظ سوف يقع، شئنا ام ابينا، احببنا ام كرهنا، كل شيء راح يقع. اي شيء حدث مكتوب في اللوح المحفوظ، لا نستطيع ان نغيره ولا ان ندفعه. اذا هذا الامر هذا تاع القضاء والقدر هذا عند المؤمنين فقط، كفر ما عندهمش هذا الامر. ولذلك تجدهم صار لهم مصائب مش يصراو، واحد يطلع الجبل يرمي روحه، واحد يقتل روحه، لا ما عندوش حاجه يتكئ عليها ويرتاح، ما كانش عنده حسابات، درت هذه تخرج هذه، درت هذه لازم تكون هذه، هذا وش يعرف؟ ما يعرفش بلي حاجه كاينه اكثر من العمل تاعو وهي ما قدره الله. ولذلك يقنط يقول لك علاش صارت لي هذا الامر؟ لو كان درت كذا ما يكونش يبقى غير في لوكان والشيطان يتبع طبع به. المؤمن لا يعلم صح يتخذ الاسباب، لكن كي تصرى حاجه يرجع. كل شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ لابد ان يقع، ندير ولا ما نديش واقع واقع. هذا الامر ما فائدته؟ يخفف عنك، تعلم ان هذا ربي قدره، واذا قدر الله عز وجل لا تستطيع انت ان تدفعه، والله لا تستطيع. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يا ربي الصحابه منذ الصغر هذه التربيه، لانها مهمه، هذه التربيه تحفظ للمؤمن اولا دينه، ما يتسخرش على الدين هذا، ما يكفرش ما يرتج، وتحفظ له عقله حتى يبقى ثابت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وهو طفل صغير يقول يا غلام اني اعلمك كلمات، قال له احفظ الله احفظ نصر. ثم قال له واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الصحف ورفعت الأقلام، خلاص كتب كل شيء. يعني لو كان الأمة قاعدة تحب تنفعك يعطوك دينار ما يقدروش غير إذا ربي سبحانه كتبه لك، ويحبوا ينحيوا لك دينار ما يقدروش غير إذا ربي سبحانه كتبه لك، يحبوا يقتلوك ما يقدروش غير إذا ربي سبحانه كتبه لك. وقس على ذلك. علاش هذه العقيدة تنفعنا؟ ترتاح صح، تكون في حالة الذكر بلي ربي قدر. الأمر الثاني، إذا علمت أن الله قدر وما قدر كان، ربي قال إن كل شيء خلقناه بقدر، خلاص انتهى الأمر. الأمر الثاني، تعلم أن هذا الله اللي قدر عليم حكيم رحيم غفور محسن متصف بصفات الكمال، لا يظلمك ويريد لك الخير. ماشي تقول هذا اللي كتب قادر يظلمني ولا يدير لي، تقول هذا كما البشر. لا، الله الخالق رحيم رحمن، يعني حتى لو دار لك حاجة راك تتضرر بها بصح فيها خير لي، ويوفقك للصبر، يبتليك ويوفقك للصبر. يوم القيامة تقف بين يدي الله، تجد الناس فريق في الجنة رايحين للنار كذا، وانت ربما لم تلقى الله بأعمال كثيرة، لكن ربي سبحانه يجيب لك الابتلاء، ابتليتك يوم كذا بكذا وصبرت، ابتليتك بفقد ولدك وصبرت، ابتليتك بعاهة في جسمك وصبرت، مصائب تفرح. وبعد هذه المصائب كلها ربي سبحانه بيوم يدخلك الجنة. لو لم يبتليك بتلك المصائب ربما تكون من أهل النار، ما تقدرش تدخل الجنة بالأعمال تاعك. فهذه من رحمة الله بنا، ولذلك أهل الابتلاءات في الآخرة كي يبدأ يعطيهم ربي الحسنات، اللي كانوا عايشين في النعيم في الدنيا هنا مهنيين وكا، يقولوا لك خير قطعونا في الدنيا بالمناشير، قطعونا في المناشير ابتلينا باش ندوا هذا الأجر. واعلم أن الله يبتلي من عباده من يحبهم، يعني إذا ابتلاكم الله بالمصائب إن شاء الله ربي يكون يحبك، لذلك حب يرفع درجتك. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، بصح ما يبتليهمش يخليهم، يبتليهم ويوفقهم للصبر، لأن إذا ابتلاك ما وفقكش للصبر تتسخط، ولي هذاك الابتلاء يضرك، لكن الله يبتليك ثم يوفقك للصبر باش يرفع، لأن الصابر الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما تقدرش تصور الأجر هذا، يبتليك ويصبرك. ولذلك لما تستشعر رحمة الله بك، النبي صلى الله عليه وسلم واحد الغزوة واحد المرأة ضيعت وليدها صغير ما لقاتوش، تحوس عليه تحوس، والنبي صلى الله عليه وسلم يشوف الصحابة يحوس المرأة اللي تحوس على وليدها وتبكي، القاته حكمته عن قاته وفرحت به، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة هل تظنون أنها الآن تحكم وليدها تلقيه في النار؟ قالوا له لا يا رسول الله، كيف تلقي وليدها إياه يتجه؟ قال لهم الله عز وجل أرحم بعباده منها، يعني ربي سبحانه يرحم العباد تاعه أكثر ما ترحم المرأة وليدها الرضيع اللي كانت مضيعته وقاتل. الرحمة ربي يرحم عباده أكثر، فاعلم أن هذه الابتلاءات ربي يرحم معهم لطف ورحمة يوفقها، لأن الآن تعامل مع الله موش مع الناس، لا بد يكون وجهتك الله عز وجل، قلبك معلق بربك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ابتلاءات، ورغم ذلك قلبه مطمئن، العين تدمع، احذر تقول واحد صراحة مصيبة ما تبكيش، المنهي ماهوش البكاء، المنهي في النوح والتسخط ورفع الأصوات والنديم وشق الجيوب تقطع الحوايج، هذا المنهي عنه. قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية، أما الدمع فهذه دليل على رحمتك، وربي أعطاك في قلبك رحمة. لذلك النبي لما مات ابن ابراهيم بكى دموع، قالوا سأل يا رسول الله كيف تتوصينا الصبر، ظن باللي الصبر ينافي البكاء، لا لا ينافيه. قال له النبي انها رحمه ومن لا يرحم لا يرحم، فهذه دموع من رحمه الله، لكن القلب هو الصح. اذا كان قلبك راضي بقضاء الله مطمئن ما تتسخطش على الله، ما تقولش يا ربي علاش درت لي هكذا، احذر هذه الكلمه، لانك تقول يا ربي علاش درت لي، كان ربي ظلمك، لا الله رحيم بك ارحم، والقلب يكون مطمئن، هذه هي النعمه العظيمه. الانسان كذلك يتذكر اهل البلاء، لو انت صارت لنا احنا مصيبه في العالم هذا، ماكش اللي صارت مصيبه كما احنا ولا اكثر، والله يوجد. نعطيكم مثال بسيط، تذكروا اخوانكم في اهل بورما، بورما تعرفوا بورما هي قدام الهند، واش راهم يديروا للمسلمين تما؟ على بالكم الملوك، إن شاء الله تكونوا سمعتوا بها، يشعلوا النار الكفار ديالكم ويحكموا المسلمين يحطوهم في وسط النار بالواحد، يتحولوا قدامهم هو وليده ومرته ويحقوا فيهم ويضحكوا، ولا أحد من العالم يتكلم، واحد يدافع عليهم، ليس لهم إلا الله، والله قادر على نصرتهم وقادر على دك الكفار وتحطيمهم، لكن لله في خلقه يحرقوا فيهم، هذا احنا رانا ممتنين اكثر منهم، يحرقوا فيهم. علاش حرقوهم؟ لانهم مسلمين فقط، وما مش مسلمين يعني اليوم طبقين الشرع، مسلم فقط مسكين، ما يعرفوا لهم الاسلام انه مسلم، لا اله الا محمد رسول، هذه ما رضاهمش منها، يحرقوا فيهم بالنار ولا احد يتاثر، ولذلك كاين الناس ممتنين اكثر منهم. الله عز وجل يقول على أصحاب الأخدود، ناس هذو كانوا قصة ربما مش قرانها أخوانكم، المهم أنهم أسلموا، فهذاك الحاكم الظالم تاعهم قال لهم احفروا لهم حفرة كبيرة وشعلوا في النار وجيبوا بالواحد، ليه يقول لك كفر؟ خليه يقول لك ارمي فيها، ارمي في البيئة، كاع محبوش يرجعوا للدين. جات واحد المرأة مع وليدها، قالوا لها نرمي وليدك، تردت، انطق هذاك الطفل الصغير قال يا امي انك على الحق، غير ارمي روحي، ربي ثبتها في هذاك الموقف، نطق لها وليدها صغير صار. الله عز وجل انزل سوره البروج، قال الله عز وجل يقول فيها وما نقموا منهم الا انهم امنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. هذه الايه وش معناها؟ يعني ما حرقوهمش غير كي امنوا بالله، ولا ناصر لهم الا الله. قال لك ربي ولا تظن انني مش قادر ننصرهم، لان الله عز قال عزيز حميد له ملك السماوات، كل شيء ملكه، قادر يبيد هذوك الكفار عن اخرهم، لكن الله ابتلى هؤلاء بهؤلاء. الله عز شكون يصبر شكون ما، والعاقبه للمتقين. نهار يتلقوا عند الله عز وجل هناك يتبين من بكى ممن تباكى، ما يبان الحق، هذاك اللي كان يعذب مصيره إلى عذاب أكثر من النار تاعه، نار جهنم أشد حرا لو كان، وهذاك اللي تحرك في النار تاع الدنيا يلقى روحه في جنة عرضها السماوات والأرض فيها واحد الخير، تصوروا. فالعبرة بالنهاية، ولذلك هذه الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء، كل الخير يجيك في الدنيا هذا فايدة، الأصل مني خلقنا ربي احنا الابتلاء أجل حتى نموت، هذا الأصل، فإذا جاك الخير راك في الفايدة، ولذلك الصحابة أدركوا هذا الأمر، وهذه نقطة مهمة لابد أن نفهمها، لأن اللي يدير باله بلي الدنيا دي دار هنا راح يتعب بزاف في الدنيا، يجي غير مشاكل مشاكل وبعد يتخلقل، بصح اللي دايرها بلي دار مشاكل، كي يجي مشكلة راهو على الأصل هذه دار مشاكل، وإذا جاء الخير يقول لك والله راني في الفايدة. الصحابة فهموا هذا الأمر، نهار في الأحزاب السركلة والمدينة وتحاموا فيهم، حبوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الكفار تكافوا. وربي نزل سورة اسمها سورة الأحزاب، كي رأى المؤمنون الكفار هذو جورهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الكفار قام مشركين المدينة حبوا يقتلهم، الصحابة فرحانين، هذا واش وعدنا الله ورسوله، الرسول قالوا ما حيجوا يدخلوا عليكم، هكذا قالوا باش يدخلوا في الإسلام، كي يجي واحد تقول له ادخل في الاسلام، تقول له غير ادخل في الاسلام، راح يجوا الناس يقتلوك، ما يدخلش الله ما يدخلش خلينا. لكن ما معنى هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم الا ايمان؟ علموا ان الله قال لهم هذه الدنيا دار ابتلاء وهذا من الابتلاء، ورانا صابرين عليه. المنافقين اللي ظنوا بلي كي يدخلوا الاسلام يجيو غير الخير وكذا، قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. نفس المعركة ونفس الحديثة ونفس المكان، الصحابة يقولوا صدق الله ورسوله، والمنافقين يقولوا ما وعدنا الله إلا غرورا. علاش؟ ما مش فاهمين حقيقة الدنيا، فاعلموا أن الدنيا دار ابتلاء، وما واحد يبقى بشيء، والخير إذا جاء خير، وإذا جاك الابتلاء هذا هو الأصل، وقت تحزن إذا كنت في الجنة وجاك الابتلاء تقول كيف الجنة دار هناء ودار راحة، الجنة ما فيهاش ابتلاء ما فيهاش مصائب، راحة تامة، حياة حقيقية. هناك إذا جاك مشكلة وما كاش مشاكل، أما الدنيا دار مشاكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله ابتلي ابتلاءات كثيرة، وكان راقد على حصير جرح له الجسم تاعه، فقير في بيت، دخل عمر بن الخطاب شيخ وغاضر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله انت رسول الله وملوك الفرس والروم راكدين في الناعيم والحرير، انت رسول الله راك ادعو الله ان يوسع علينا شويه. كان نفس مراقد نار ضب عليه، بكى عمر هذا النهار. قال له يا ابن الخطاب لهذا تبكي على الدنيا هذه؟ الدنيا هذه لا يبكى عليها، يبكى على الاخره. اللي خسر الاخره هذاك يبكي. ولذلك الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، هذا هو الفائز. اما واحد اخر والله ما فائز، والله ان شاء الله يكونوا عندك ملايير ومليار في الدنيا وما صار لك والو، ولادك ما صار لهم، والله ماك فائز حتى تدخل الجنه. فقال له اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ كلمتين، لهم الدنيا ولنا الاخره. وش معناتها لنا الاخره؟ يعني احنا فايزين في الاخره باذن الله. اما الدنيا فقد يعطيها الله لنا ولا يعطينا، لكن لا نحكي عليها. عمر رضي الله عنه فهم الدرس، فهموا مليح. نهار بيفتح المسلمين راحوا يفتحوا بيت المقدس، فتحوها اللي كانوا حاكمين المفاتيح هذو، قالوا لهم المفاتيح هذو تاع بيت المقدس لازم نعطوهم الامير تاعهم. جاء عمر من المدينه ورايح للقدس باش يدي المفاتيح. نهار كانوا ناس رجال يعني صدقوا مع عهد الله عنه. او يمشي في الطريق مع ابو عبيده بن الجراح القطين، نحاز الحذاء تاعو ضيع في السطين وماشي. ابو عبيده قال له يا امير المؤمنين، ترك امير تاع دوله كبيره وكذا، لو كان لبست مليح تدخل ويشوفوا في هذه الحاله الطين وماشي هيئه تاع ذو رئيس يعني. غضب عليه عمر، قال له لو غيرك قالها يا ابا عبيده لاوجعته ضربه، لكن انت عندك قيمه عندنا، ابو عبيده هذا امين هذه الامه، ما نقدرش قال لهم ضربه. قال له بصح كان واحد اخر عندها دير ربي ايش دير فيه. قال له كنا اذله فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله. هذا الدرس منين داه؟ داه من الدرس تاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لهم الدنيا ولا ما على باليش بهم هذو الناس، انا بيت المقدس راح نديها. يضحك يقول لي بطين هذاك شغله، المهم ان الله نصرني يعني. وش الفائده تروح لابس مليح وانت مذلول؟ وما الفائده؟ ولذلك لابد يفهم حقيقه هذه الدنيا. قلت الانسان يتذكر اهل المصائب، قصه يذكرها اهل التاريخ. سمحوا لي ربما طولت عليكم، ولكن يعني حدث ما قتله، معذره الاخوه ربما راح نطول عليهم شويه ان يصبروا علي. يذكر اهل التاريخ عن قصه غريبه عجيبه. عبد الملك الوليد بن عبد الملك احد الخلفاء شاف انسان مشوه، وجهه مشوه وعمى وفي حاله من البؤس الله اعلم بها، لكن شافه ماهوش مسخط، فرحان راضي صابر لاباس به. قالوا جيبوا لي هذا الراجل نتكلم معاه. قالوا انت واش بك حالتك في هذه الحاله، وجهك مخسر العمار يعني حالتك حاله، احكي لي قصدك واش بيه. قالوا انا وقع فرحان ماشي جازع صابر محتسب، لان ايمان القلب تاعو رجل مؤمن. قالوا انا كنت رجل غني ذا مال واولاد، كنت عندي الذريه وعندي المال ولاباس بيا. قالوا واحد الخطره كنا في قافله تاعنا نمشي، أدركنا المبيت في واحد قدام واحد الواد، استقرنا لتم رقدنا. قال له في الليلة هذيك طاحت الأمطار وجاء سيل، اداهم السيل فيضان هكذا اداهم. قال له لم يبقى لي بعد الفيضان إلا جمل وابن صغير، العائلة كاع راحت مات والأموال كلها راحت، قال لي جمل وطفل صغير. قال ثم الطفل الصغير هذاك الجمل هذاك راح جراب. قالوا رحت نجري مور الجمل باش هما نجيبو نركب فيه انا وطفل ونروحو. قال لهم كي جبت الجمل وجيت لقيت الذيب جاك لالي هذاك طفل صغير، بلاء على بلاء. قال ثم هذاك الجمل مع هذيك الخلعه قال لهم لطمني على وجهي، قال لهم فاعماني وافسد لي يعني الوجه تاعو، الجمل هذاك مش ضربه ولا عطو زاد عماه. قال له فانا كما ترى. وش يقول لهم الوليد بن عبد الملك؟ قالوا اذهبوا به إلى عروة. عروة هذا عروة بن الزبير بتاع صحابي، بما صحابية وجده صحابي كذا خاطر صحابي، وهذا كان من علماء المدينة اسمه من فقهاء المدينة السبعة. صار له ابتلاءات كثيرة يضرب به المثل الصبر. في نهار واحد مات وليده وقطعوا له رجله ومعه وزاد صار له ضاع ماله، في يوم واحد صابر محتل ويقول يقول يا رب كانت لي أربعة أعضاء زوج رجلين فأخذت لي واحد وأبقيت لي ثلاثة، يعني راك كريم لان اللي يدي له كلش مش كما اللي يدي لك حاجه ويخلي لك ثلاثه. قالوا لا ان اخذت فانا قد ابقيت. وقالوا كان لي اربعه من الورد فاخذت واحد وخليت ثلاثه. يعني انت كريم ويحفظ الله وشاطر وصابر. لان علاش الناس في هذا المتوازن النعم؟ عندك ربع دراري وراح واحد مقابله. الخير يكون راحوا في اربعه في وستين. شيلة عظيم. فكان عروه يضرب به المثل، قال لهم اديوا هذا الراجل العروه باش يعرف اللي كاين ناس اكثر منه راهي صابره خير منه، باش ما يحسبش روحه هو الصابر. هذا راح له كلش، ماله واولاده وعينيه وفسد وكلش. فهذا يريحك. اما اذا تحس روحك مبتلى في العالم يزيد عليك الضغط، فاعلم ان الناس راي اكثر. انظر اخواني في فلسطين، في سوريا، في ليبيا، في المشاكل اللي راي الناس يوميا راي تموت بالالام، يعذبون ويتشردين. تعرف روحك بلي يكفينا. هذا الانسان حتى يوطن نفسه على صدره، ثم يعلم ان الله عز وجل رحيم به، راح يلقى اجر يوم القيامه. وكل واحد فينا مطالب بتصبير اخاه والتخفيف عنه. احذر انك تجلس مع واحد مبتلى تزيد عليه، لا، لابد ان تثبته. وكذلك احذر الفتن حتى لا يقع ما وقع. وصيه للاباء، كلنا رانا مسؤولين على هذا الامر. واحد ما يقول انا خاطئين، كلنا مسؤولين. علاش مسؤولين؟ قصرنا في تربيه ابنائنا. والتربيه ماشي هو كله شرب وقريه، التربيه حاجه اخرى. التربيه هي التخويف من الله. اذا خرجت وليدك يخاف من الله ارقد مهني في الليل وما تخافش. لانه عنده واحد رقيب عليه، يعلم ان الله مطلع عليه. يروح للمدرسه ولا يحس ربي معاه، في البيت معاه، وين يروح على بالو الله زلو معاه يراقبه. بصح انت ما تقدرش تراقب وليدك في كل مكان، ربما يشوفك وليدك يولي عاقل. قدامك يجي يصلي بصح كي تغيب عليه يدير وش يحب. بصح لما يعلم ان الله يراقبه والله لا يفعل. هذه تربيه منذ الصغر. تخوفوا يا رب، احذر تخوفوا بحق. احنا نخوفهم بالغول، ارقد لا يجيك الغول، فزتوا فيهم نردهم جبانا. انهم مخوفون بالله، يعيش تربيه قلبه معلق بربه، يخاف من الله. اللي يخاف من الله تظن بلي يضرب واحد مسلم مسلم، والله ما يضرب مسلم مسلم، والله ما يفعل حتى لو اعتدي عليه، لأنه يعلم أن قتل النفس أمر عظيم عند الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم تكفي. ربي قال خالدا فيها، وزاد غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليعرف هذا الخمسة يقدر يقتل المسلم، والله ما يقتل المسلم، والله ما يقتل المسلم ويفعل فيه ما يفعل. لكن احنا الغور يسيروا فينا الكفار كما يحبوا، يديروا فينا هذه نحسبوا احنا رجله كي نقتلوا نديروا ضربت الموس. هذا كله جبن وخبر وبعد عن الدين. ربوا ابناء منذ الصغر على الخوف من الله، ثم بعد ذلك ناموا مستريحين. الامر الاخر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما كاش. واذا ما امرناش بالمعروف ونهينا عن المنكر نصير كاليهود. اليهود ربي وش ذمهم؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. واحد ما يامر بمعروف، خلي انت دير منكر، هذه واحد ما يدخلوا بواحد. احنا هذه الاسلام ما فيهاش، راك جاي واحد دير منكر كلمه وقل له اتق الله، هذا اتق الله ان شاء الله تكفيه في المستقبل. يا فلان اتق الله، هذا الامر غير حرام، ما يجوز لك تقتل اخوك، ما يجوز لك تضارب مع اخوك كذا. نصيحه كل يوم ننصحه، كان ننصحه يقلل المنكر، والله غير يقلل، ورحمه الله تنزل علينا. اما اذا ما مرناش بمعروف الله يعذبنا، يبدا بالناس اللي يعرفوا. لذلك لابد أن نعيد أنفسنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يرحم هذا الطفل الصغير وأن يعطي أهله الصبر، ونسأل الله أن يشفي هذه المرأة اللي رأي كذلك مسكينة في المستشفى، ويرد إلى أبنائها سالمة غانمة. والحمد لله.